أن صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله عليه: وقول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله تعالى: لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله تعالى: تمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قوله هو الذي في الأرض إله في السماء إله وفي الأرض إله. ليس فقط لهم قوله وهو في السماء إله وفي الأرض إله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، الدرس الماضي تقدم الكلام على العلو، علو الله جل وعلا، وقبله الكلام على الاستواء، إن الله جل وعلا مستوى على عرشه، ثم أتبعه الكلام في العلو، علو الله جل وعلا، ثم أتبع ذلك الكلام في المعية، ليبين أن هذا كله حق على ظاهره، ولكن يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة وعن خصائص المخلوقين، فإن صفات الله جل وعلا تليق به، ويجب أن يعلم قدر الله جل وعلا وأن يعظم حق عظمته، وليس بين هذه اختلاف كما سيأتي إن شاء الله، يعني بين العلو والمعية، وكذلك القرب ولم يذكر ولكن سيأتي، فإنه يناسب أن يذكر مع العلو ومع المعية، لأنه يبدو لبعض من لم يعرف أوصاف الله جل وعلا على ما يليق به أن هناك تعارض بين هذه الأمور الثلاثة، بين العلو والقرب والمعية، والواقع أنها كلها حق، ويجب أن يعتقد فيها ما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. في هذه الآية جمع الله جل وعلا بين استوائه على عرشه وبين معيته لخلقه، ليبين أن الاستواء لا ينافي المعية، كما أن الاستواء لا ينافي قربه، كما قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في هذه الجملة شيئان من الأفعال التي يوصف الله جل وعلا بها، وهي أنه جل وعلا له أفعال تتعدى ويوصف بها تعالى حسب تعلقها بمشيئته، مثل الخلق والإماتة. هو الذي خلق السماوات، وفي ضمن هذا أن الخلق الذي هو فعله غير المخلوق، فالسماوات ليست هي خلقه الذي هو صفته، بل هي مفعوله الذي هو أثر الخلق. ويجب أن يفرق بين هذا وهذا، لأن أهل الباطل لا يفرقون، ولا سيما الأشاعرة عندهم الخلق هو المخلوق، لا فرق بين هذا وهذا، وهذا باطل. فإن الخلق الذي هو صفة الله التي بها يفعل غير المخلوق الذي هو منفصل عن الله وبائن عنه ومشاهد ويرى وتجري عليه أقداره وأحكامه وأوامره. خلق السماوات والأرض في ستة أيام. سبق أن الظاهر من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله أن هذه الأيام الستة مثل أيامنا هذه، والذي يقول إن تلك الأيام اليوم كألف سنة ما عليه دليل، يفتقر إلى دليل، وليس هناك دليل إلا ما يؤخذ من خرافات علماء أهل الكتاب الذين يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين. وكم من البلاء دخل على المسلمين بسبب ما ينقل عن أهل الكتاب من الخرافات والأمور التي لا يجوز أن يترك كتاب الله جل وعلا من أجلها، أو أن تكون تفسيرا لكتاب الله. يجب أن تبعد عن هذه الأمور. وقد علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الذي يروى عن أهل الكتاب على أنحاء ثلاثة، منها ما هو مخالف لما عندنا فهذا يجب رده ولا نلتفت إليه، ومنها ما هو مصدق لما عندنا وهذا قد أغنانا الله عنه بما عندنا فما الحاجة إليه، ومنها ما هو مسكوت وهذا الذي جاء الإذن في التحديث عنه ولكن لا يصدق ولا يكذب، الله أعلم. ومثل هذا الذي عندنا ظاهره يخالفه فلا نلتفت إليه. يكون ستة الأيام في علم الله جل وعلا، ولو لم يكن هناك شمس وقمر وأرض وكل شيء معلوم لدى الله جل وعلا بالمقدار، بحيث أنه يعلم الأشياء التي لم تكن يعلمها على ما هي عليه، ولا يزيد وجودها في علمه شيء، فهو خلق السماوات والأرض وما بينهما في هذه الأيام الستة. وسبق أن أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، هذه الأيام الستة. وسبق أن قلت لكم إنما في صحيح مسلم أن الله خلق التربة يوم السبت، هذا مما هو غلط قطعا، لأنه مخالف لكتاب الله ولكذلك الحديث الصحيح. فالخلق في ستة أيام فقط ليست في سبعة، لأن مقتضى هذا أنها تكون في سبعة، وهذا مخالف لنص القرآن في مواضع متعددة، كما سبق أنها في سبعة مواضع يذكر الله جل وعلا ذلك ويعطش عليه الاستواء بلفظة ثم. فهذه الخلق، خلق السماوات والأرض والإحياء والإماتة وما أشبه ذلك، تسمى أفعالا متعدية. والقسم الثاني ما ذكره في قوله ثم استوى على العرش، هذا الفعل اللازم، فهو يوصف بالأفعال المتعدية وبالأفعال اللازمة، تعالى وتقدس اللازمة مثل الاستواء مثل النزول والمجي والإتيان وما أشبه ذلك، وكلها من صفات الله، والصفات المقصود بها هنا الأفعال التي تتعلق بمشيئته يفعلها إذا شاء، فهو فعال لما يريد. ثم استوى على العرش، وسبق معنى الاستواء وأن هذا المعنى ظاهر جدا من لغة العرب، ولا يجوز أن يؤول عن ظاهره، ولما كثر الخوض في ذلك اضطر السلف علماء السلف أن يفسروه بألفاظ مترادفة، فجاء تفسيره عنهم بأربعة ألفاظ وكلها مترادفة، قالوا استوى على، وقالوا صعد، وقالوا ارتفع، وقالوا استقر، وكلها ألفاظ ظاهرة يفهم معناها السامع الذي يعرف اللغة، مجرد ما يسمع ذلك يفهمه، وكلها بمعنى الاستواء. سبق أن الاستواء لا يجوز أن يكون بمعنى الاستيلاء، فإن الاستيلاء يتطلب المغالبة ويتطلب أنه كان قبل ذلك مغلوبا عليه، تعالى الله وتقدس، كما يقال استولى الملك الفلاني أو الدولة الفلانية استولت على البلد الفلاني بعدما كان خارجا عن ولايتها عن حكمها. فالله جل وعلا لو كان معنى الاستواء على العرش معناه الاستيلاء لصح أن نقول إنه استولى على الأرض واستولى على السماء واستولى على كل شيء. فالاستواء يقول استوى على الأرض، استوى على السماء، استوى على كل مخلوق، ولكن الاستواء جاء خاصا بالعرش فقط، فلا يجوز أن يطلق على الله جل وعلا إلا ما أطلقه على نفسه. وأما التأويلات التي تؤول إلى إبطال كلام الله جل وعلا وأوصافه فيجب أن ترد ولا يلتفت إليه. وقوله يعلم ما يلج في الأرض، الولوج هو الدخول في الشيء، يعني يعلم الذي يدخل فيها في طبقاتها من جميع الأشياء، سواء حيوانات أو معادن أو نبات أو غيره، ما يخفى عليه شيء تعالى وتقدس، وما يخرج منها كذلك، الذي يخرج من الأرض من جميع الأشياء لا يخفى عليه، وما يعرج في السماء وما يعرج من السماء وما ينزل فيها منزل منها، يعني هذا تفصيل لعلم الله جل وعلا. بعدما ذكر العلم أنه يعلم مجملا ذكر التفصيل، فهذا يذكر لبيان حقيقة الواقع ولوجوب اعتقاد ذلك، وأنه لا يخرج عن علم الله شيء، أنه عليم بالأشياء التفصيلية، ليس كما يقول الفلاسفة الذين هم يكفرون بهذه الأشياء ويقولون علم الله بالأشياء المجملة فقط، أما الأمور التفصيلية فهو لا يعلمها حتى توجد، تعالى الله وتقدس، وهذا كفر، كفر بالله جل وعلا، وهذا رد على كل من يقول بهذا القول أو بشيء منه. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، عروف الذي ينزل من السماء للناس فقط، وإلا هناك أشياء ما هي معلومة الله يعلمها، من غيث أو رحمة أو عذاب أو أمر أو ملائكة أرواح وغير ذلك رياح. والمقصود بالسماء كل ما كان فوق، كل ما كان فوق الإنسان فهو السماء، ونهاية السماء العرش، عرش الرحمن، فهو سقف المخلوقات كله، وفوق عرش الرحمن الرحمن تعالى. فهنا تنحصر المخلوقات في هذا السماوات والأرض. ومعلوم أن السماء حقيقية على ما يعتقده المسلمون، لا كما يقوله اليوم أهل الباطل ويلزمون الناس بما ينشرونه ويقولونه بأن يعتقدوا ما يعتقدون. فهم الآن يقولون الفضاء، ويجعلون السماء فضاء، يعني أنه ليس هناك سماء مبنية حقيقية، وإنما هو فضاء تسبح فيه الكواكب فقط، هذه عقيدته. ويقولون نحن نشاهد هذه الأشياء مشاهدة، فشاهدناها إذا صعدنا إلى مسافة معينة انعدمت هذه الرؤية التي نراها فوقنا وذهبت، فلا نرى شيء، تنتهي نهائيا. ويقولون هذا دليل على أن هذه انعكاسات ما في الأرض من أبخرة أو البحار أو ما أشبه ذلك تنعكس، ونرى هذه الزرقة فقط. وهذا تكذيب لله جل وعلا في كتابه وما يعتقده الأولون والآخرون. وهؤلاء أصبحوا لا يؤمنون إلا بالمحسوس المشاهد. والسبب في كونها تنعدم الرؤية أن الشيء المرئي لا بد أن يكون ينعكس بالمقابل، يكون له مقابل يعكسه فيرى به، فإذا لم يكن له مقابل لا تمكن رؤية. فإذا ارتفعوا وذهب تأثير الأرض ذهبت الرؤية، هذا هو السبب، وإلا فهي على حالها ما تتغير. ولكن فقط يبعدون عن تأثير الأرض كونها تأخذ انعكاس السماء فتشاهد، فإذا أبعدوا عن الأرض وذهب تأثيرها زال الذي يرونه. فاعتقدوا أن هذا الذي يرى هو كما يقولون انعكاسات بحار أو سجين أو أمور أبخرة وغيرها. ومن المعلوم أن هذا العاقل نفسه لا يصدق، لأن هذا لا يتغير لا عند البحر ولا بعيدا عن البحر في وسط آسيا التي تبعد عنها البحار كثير جدا، بحيث لا يكون البحار لها تأثير في الرقعة التي فوقه، فالمشاهدة لا تتغير. ثم لسنا بحاجة إلى ما يقولون، فالله جل وعلا يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. يأمرنا أن ننظر إلى شيء لا حقيقة له. والرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء واستفتحت له أبواب السماء سماء سماء إلى أن على السماء السابعة. وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه أن الروح يعرج بها ثم تستفتح لها أبواب السماء، فإما أن تفتح وإما أن تغلق وتطرح إلى الأرض طرحا، كما ذكر ذلك في حديث البراء بن عازب الذي في صحيح البخاري وغيره. المقصود أن السماء إذا جاءت مطلقة بدون أن تقيد بما يدل على أنها السماء المبنية، فيقصد بها السماء المبنية، وقد يقصد بها مجرد العلو فقط. يعلم وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. العروج هو ضد النزول وهو الارتفاع والصعود. وما يعرج فيها من الأعمال الصالحة الملائكة والأرواح وغير ذلك مما يكون بأمر الله جل وعلا، والشيء الذي لا نعلمه بل الله جل وعلا يعلمه، فهو يعلم كل شيء. وقوله وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، هذا هو الشاهد الذي سيقت الآية من أجله، وهو أنه معنا تعالى أينما كنا. وأين يقال للمكان، قال أين فلان، يعني في أي مكان كان، في أي بلد. أينما كنتم، في أي مكان كنتم، فالله يعلمنا ويعلم حالنا ويعلم ما في قلوبنا. والمقصود في هذا بيان إحاطة الله جل وعلا، إحاطة علمه، وأنه لا يخفى عليه شيء. ثم وقوله وهو بما تعملون بصير، زيادة بيان بأنه بصير بكل عمل نعمله. والبصير مبالغة في العلم، يبصره بعد علمه المحيط به ويعرف حقيقته، يعلم حقيقته، هل هو عمل صالح قد خلصت به النية، أو أن النوايا النيات قد انطوت على أمر آخر يفسد العمل. هذه المعية لها مقتضى وهو المراقبة والخوف. فقوله وهو معكم أينما كنتم، يعني اعلموا ذلك أن الله لا يخفى عليه من أحوالكم شيء، فراقبوه وخافوه وأصلحوا أعمالكم، تكون قلوبكم متجهة إلى الله وخالصة مخلصة للعمل لله، هذا مقتضى ذلك. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أول الآية يقول جل وعلا ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ألم ترى أن الله يعلم. وهذه الآية التي يقول الإمام أحمد وغيره إنها تدل على أن المعية يقصد بها العلم، لأنه بدأها بالعلم وختمها بالعلم، فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، والله بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. يقول بدأها بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المقصود بالمعية هي العلم، وسيأتي الكلام على هذا. فقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، النجوى هي الكلام، هو الكلام الذي يكون بين اثنين وأكثر في الخفية، لا يريدون أن يطلع عليه غيرهم، يتكلمون كلاما بينهم فقط، سمى النجوى، هو الإصرار بالأشياء التي لا يريدون أحدا يطلع عليها غيرهم. يقول جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، وهنا بدأ بالثلاثة، لماذا ما بدأ بالاثنين؟ يكون من نجوى اثنين إلا هو ثالثهم، ذلك أنه جاء بالأعداد كلها التي يمكن فيها الشفع والوتر، فالشرع الوتر في الثلاثة الذي لا يمكن ينقسم إلا على نفسه، والذي فيه الشفع هو ما بعده، ولا خمسة إلا هو سادس، لأن هذا فيه الشفع والوتر، والأول وتر فقط، فصار شاملا بجميع العدد، لذلك واكتفى بهذا عما عداه من أعداد الأخرى. ومن لغة العرب أن المضاف في مثل هذا، في مثل هذه الأعداد، إذا كان المضاف من جنس المضاف إليه فإنهم يقولون ثالث ثلاثة، رابع أربعة، خامس خمسة، سادس ستة، هذا إذا كان المضاف من جنس المضاف إليه. أما إذا كان المضاف من غير جنس المضاف إليه فإنهم يقولون رابع ثلاثة، خامس أربعة، سادس خمسة. ولهذا جاء هذا على مقتضى لغة العرب، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم لأنه من غيرهم تعالى وتقدس، ولا خمسة إلا هو سادسهم لأنه من غير جنسهم تعالى وتقدس، على ما يتعارف عليه العرب ويعرفونه من لغته. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، وهذا محيط شامل للأقل والأكثر، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، فبين جل وعلا أنه مع كل أحد من الناس بالنجوى وغير النجوى، الكثيرين والقليلين، وأنه لا يخفى عليه مناجاة مناج عن مناجاة الآخر، ولا الاستماع لقول واحد عن الاستماع إلى قول الآخرين، وهذا من خصائص الله جل وعلا. ولهذا أراد منا جل وعلا أن نعلم قدرته على سماع كلام عباده واطلاع أعمالهم، فكلهم الذين في السماء وفي الأرض إذا اتجهوا يدعونه أو بعمل أو بقول فإنهم كل قولهم يقع في سمع الله، لا يخفى عليه منهم شيء، ولا يشغله استماعه إلى آخرين عن استماعه إلى البقية، وإن كان في آن واحد، وهذا خلاف ما للمخلوق، صفة المخلوق الضعيف، فإنه لا يمكن أن يستمع إلى قوم إلا واشتغل باستماعه إياهم عن الآخرين، لا يمكنه يستمع لهذا ولهذا، وصفات الله جل وعلا على خلاف صفات عباده، وسيأتي الكلام على هذا في صفة النزول التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، حيث أورد بعض الذين لم يعرفوا صفات الله جل وعلا على هذا إرادات باطلة لا ترد على صفات الله، وإنما ترد على صفات المخلوقين، فقالوا إذا كان ينزل ثلث الليل الآخر فإن أثلاث الليل في الأقطار تختلف، فثلث ليل هؤلاء أول الليل عند أولئك، وثلث الليل عند هؤلاء هو نهار عند الآخرين، وهكذا، فيلزم على هذا أن يكون نزوله دائما مستديما، هكذا قال، وهذا قول الذين في الواقع لم يعرفوا الله تعالى وتقدس. ولم يقدروه حق قدره، بل إنما قاسوا صفات الله جل وعلا على أوصافهم هم، تعالى الله وتقدس عن ذلك. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذا مثل ما سبق أن أين تكون للمكان، يسأل بها عن المكان. ولهذا السبب قال ورات الجهمية إن الذين يعتقدون مثل هذا، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله للجارية، فيطلقون ذلك على الله، سموهم أينية، الأينية نسبة إلى هذا اللفظ. هذه التسمية عندهم من باب الاحتقار والاستهانة بهم والذم وذمهم على ذلك. وكم ذموا أهل السنة بما قاله الله جل وعلا وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، والعيب لهم هم ليس لأهل السنة. فأهل السنة يفتخرون بذلك، أنهم يقولون بما قاله الله وما قاله رسول. إذا سموهم أينية أو سموهم غثى أو سموهم مجسمة أو مشبهة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يضرهم هذا ولا يضيرهم، ولا يهمهم التسميات إذا كانوا متمسكين بقول ربهم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم العداوة التي تحدث بسبب هذه المخالفات، لأن العداوة الحقيقية هي عداوة العقائد. إذا كان الإنسان يخالفك في عقيدتك فهو يعاديك أشد العداوة. هذه العداوة العقلية، ليست العداوة لأجل مال أو لأجل اختلاف عند وجهة نظر أو ما أشبه ذلك، وإن كانت عداوة، ولكن العداوة في الحقيقة هي العداوة في العقائد، تعادي في العقائد. ولهذا تجد ما بين اليهود والمسلمين من العداوة المتأصلة، وما بين اليهود والنصارى من العداوة الشديدة، لأن العداوة في العقيدة. وقوله إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء، شيء هنا نكرة لا يخرج عنه شيء من الأشياء، وهذا عموم مطلق لا يجوز أن يخصص بشيء، كقوله وهو على كل شيء قدير، عموم مطلق لا يجوز أن يخرج منه شيء. أما التقديرات التي يقدرها أهل الوساوس والشكوك فلا قيمة لها، يقدرون أشياء مستحيلة، أمور ممتنعة. الأمور الممتنعة ليست شيء ولا تسمى شيء، فإنها عدم. والعدم ينقسم إلى قسمين: عدم مطلق قد علم الله جل وعلا أنه لن يكون ولا يكون، فهذا لا يسمى شيء، وعدم مقيد يعني كان عدما ثم يوجد، فهذا يسمى شيئا في العلم والكتابة، يسمى شيء في علم الله وكتابته، ولكنه في الوجود لا يكون شيئا حتى يوجد. وهذا كما قال الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، شيئا في الوجود مذكور مشاهد ومرئي، ولكنه شيء في علم الله وكتابته، شيء في العلم والكتاب، فهذا المعدوم المقيد. أما المعدوم المطلق فليس شيء مطلقا. ومن هذا القبيل ما يقوله أهل الوسوسة، هل الله جل وعلا يقدر على أن يخلق مثل نفسه؟ هل الله تعالى يقدر على أن يعدم نفسه؟ ويقول الشكاك، أنا موجود في ملك الله، هل الله يستطيع أن يخرجني من ملكه؟ هذه أمور مجرد وساوس لا حقيقة لها، لا حقيقة لها، فهي مثل كون الإنسان حي ميت في آن واحد، هذا لا حقيقة له. وكونه مثلا قائم جالس في آن واحد، وكونه متحرك ساكن في آن واحد في لحظة واحدة، هذا لا يكون شيء، عدم مطلق، فهو مستحيل، والمستحيل لا يدخل في مسمى الشيء. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، هذا في ما ذكره الله جل وعلا عن نبيه حينما أراد الكفار قتله ودبروا ذلك، ثم إنه صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا إلى الله ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، فذهب إلى غار ثور في الجبل في مكة واختفيا فيه، فجاء الكفار معهم القافة يقتصون الأثر ويبحثون، فصاروا يدورون على الغار، فصار أبو بكر عنده شيء من الجزع والخوف، فصار يقول يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، فيقول له لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني أن الله جل وعلا إذا كان معهم فيحميهم ويقيهم ويمنعهم من الكفار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، والحزن هو ضد السرور والفرح، يعني الحزن يكون من توقع الأمر المخوف أو على شيء قد فات وهو يحبه فيحزن عليه، إن الله معنا يعني مع الله، مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دون الكفار، دون الكفار، فهذا نوع آخر. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، هذا في قصة موسى وأخيه هارون حينما أمرهما الله جل وعلا بالذهاب إلى فرعون، فقال موسى إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، لأنه معروف طغيان فرعون، والفرط كونه يفرط يعني أنه يقدم بلا مبالاة على قتلنا وما يريد، وقال الله جل وعلا لهما إنني معكما أسمع لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى، معكما أسمع وأرى، يعني مع موسى وهارون دون فرعون، وقيد ذلك بالسماع والرؤية. فلهذا قال العلماء إن المعية معناها العلم والرقية في هذا. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، التقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور، وحقيقتها هي أن يجعل الإنسان بينه وبين المخوف وقاية، واقيا يقين، وذلك لا يكون إلا بامتثال أمر الله واجتناب نهيه. الذين اتقوا بفعل ما أمرهم الله وترك ما نهاهم عنه. أما الإحسان فهو غاية ما يستطيع العبد في تحسين العمل، فهو درجة فوق التقوى فوق ذلك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فأخبر أنهم مع المتقين ومع المحسنين. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، والصبر هو الحبس، ويختلف باختلاف موارده، ولكنه حسب ما جاءت النصوص به أقسام ثلاثة، وكل الأقسام داخلة في هذا الأمر، أنه إما صبر على أوامر الله، أو صبر على أقدار الله، أو صبر عن معاصي الله تعالى. هذا هو الصبر المأمور به في أمور الثلاثة، وكل هذه الأمور ثلاثة داخلة في قوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقيدت بأنها قليلة هنا، غلبت فئة كثيرة، وكم خبرية ومعناها كثير، وقع ذلك كثير لأن الله مع الصابرين. وهذا يدلنا على أن الغلبة والنصر ليست بالكثرة وليست بالعدة، وإنما هي لمن كان الله معه. ومن المعلوم أنه يجب الأخذ بالأسباب، لأن الله جل وعلا أمر بذلك فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهذا أمر يجب امتثاله وفعله، فهو سبب، والأسباب مأمور بفعلها، ولكن ليس النصر به، ليس النصر بالقوة، وإنما النصر بالله جل وعلا. من كان الله معه فهو المنصور. أما قوله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فالمقصود بذلك أنه معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض، وأنه مع الكل، مع أهل السماء ومع أهل الأرض، فيستوي أهل السماء وأهل الأرض بذلك. هذه الآيات التي ذكر في المعية قسمها إلى قسمين: قسم في المعية المطلقة العامة، وقسم في شيء مقيد، مما يدل على أن المعية في كتاب الله تنقسم إلى قسمين: معية عامة وتقتضي المراقبة والخوف والاطلاع، ومعية خاصة وتقتضي النصر والتأييد والحماية والحفظ، وهذه تكون على حسب ما أضيفت إليه. ثم إن المعية في لغة العرب معناها المصاحبة، مجرد المصاحبة، وهي تختلف باختلاف ما أضيفت إليه. فقول الإنسان مثلا معي علمي غير قوله معي مالي، وقوله معي زوجتي غير قوله معي صاحبي، كذلك في بقية الإضافات. وقد سمع من كلام العرب سرنا مع القمر، سرنا مع القمر، فإذا المعية لا تقتضي الممازجة والمداخلة. إذا قيل إن الله مع عباده ما يفهم من هذا أنه مداخلهم وحال معهم تعالى الله وتقدس، وإنما تكون المعية حسب ما أضيفت إليه. فمعية الله مع خلقه ما تخرج عن هذين النوعين، إما أن تكون عامة مطلقة ومعناها أن الله جل وعلا يسمع كلامهم ويرى أعمالهم، يطلع عليها ويبصرهم وهم في قبضته، ما يخرجون عن قبضته، محيط به. وهذا معنى قول السلف إن المعية بالعلم، وقولهم هذا رد على الذين يقولون إن المعية تقتضي الممازجة والمداخلة، يعني يردون على أهل الحلول وأهل الاتحاد الذين يقولون الله حل في الأمكنة تعالى الله وتقدس. والدليل على هذا أنه قسمها إلى قسمين، قسم عام وقسم خاص. ففي هذه الآيات التي سبقت، الآية الأولى عامة، وهو معكم أينما كنتم، فهي عامة لجميع الخلق، ما يخرج من هذا أحد، مؤمنهم وكافرهم، مطيعهم وعاصيهم. ولهذا صار مقتضاها، يعني ما تدل عليه، اطلاع الله على أعمالهم وعلى قلوبهم وسماعه لكلامهم وكونهم في قبضته، محيط بهم، لا يخرجون عن قبضته. فلهذا قالوا هذه تقتضي الخوف، أن الإنسان يخاف ربه ويراقبه. فهذا يدل، هذه الآية تدل على ذلك، وهو معكم أينما كنتم، يعني اعلموا أني أسمع كلامكم وأرى أعمالكم وأنتم في قبضتي فخافوني، أحسنوا الأعمال. هذا معناه. وكذلك الآية الثانية، آية سورة المجادلة، وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هذه عامة للخلق كلهم. أما قوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهذه خاصة، الله مع نبيه وصاحب نبيه دون الكفار الذين أحاطوا بالغار، معية خاصة. وكذلك قوله في خطابه لموسى وأخي هارون إنني معكما أسمع وأرى، فهو مع موسى وهارون دون فرعون وقومه. وهذا مقتضاها غير مقتضى الأولى، مقتضى هذه المعية النصر والتأييد والحس، وهي معية أيضا بالعلم والاطلاع والإحاطة والقبضة، يعني مثل الأولى بالعلم والاطلاع، لأن علم الله عام شامل، واطلاعه عام، وسمعه عام شامل، وقبضته لا أحد يخرج عنه، فهو محيط بالخلق تعالى وتقدس. فدل ذلك على أن ليست المعية هي المخالطة كما يقول أهل الباطل أهل الحلول، لعل أنها معية أنها على ما يليق بما أضيفت إليه. وهذا يمكن أن يعرف في المخلوق مثل ما قلنا، أن العرب يقولون سرنا مع القمر، ويقول الإنسان أنا معي زوجتي ومعي مالي ومعي صاحبي، ويقول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، معه في الصحبة والإيمان وقتال العدو وغير ذلك، وليسوا مخالفين لذاته ما مداخلين له. فإذا تكون المعية مفهومة على حسب الموارد، ومعية الله جل وعلا لا تخالف علوه، فهو مع الخلق أينما كانوا وهو على عرشه معهم بما ذكر. أما قول سلف إن المعية هي العلم، معية بعلمه، فهذا لأجل رد اعتقاد أهل الحلول الذين يقولون الله في كل مكان وإنه معنا في الأرض. فعلى هذا يتبين أن معية الله جل وعلا خاصة به، وليست مثل ما يقال إن فلان مع فلان، معية خاصة به. وذلك أن علم الله عام، وسمعه عام، وإحاطته عامة وشاملة. ولكن يجب أن يعلم أن علوه واستواءه حقيقي على ظاهره، وأن معيته لخلقه حقيقية على ظاهره، وأن واحدة لا تناقض الأخرى، لأن الأخبار في هذا قطعية وفي هذا قطعية كذلك، وليس واحد منها يعارض الآخر، بل يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة وعن خصائص المخلوقين. فإن الله جل وعلا لا يتصف بشيء مما يخص المخلوق، وصفاته خاصة به، فهو مع موسى عليه السلام وقريب منه لما كلمه من طول سينا وهو على عرشه، لا يكون شيئا فوقه. ومن ذلك أيضا القرب، ولكن القرب ينقسم إلى قسمين كما سيأتي. قرب يكون للداعي والسائل كقوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الذي في الصحيحين لما رفعوا أصواتهم في الدعاء والذكر قال: اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا قرب للداعي والسائل، ولكن مع قربه إليهم هو على عرش، مستو على عرشه وعال على خلقه جميعا. ويكون قربه قرب يليق به وعلى حقيقته على ظاهره، ولكنه لا ينافي علوه، هذا من خصائص الله. والنوع الثاني مثل ما هو معلوم أن المعظم الذي يعظم نفسه ويكون له خدم وعبيد يمتثلون أمره، أنه يقول: فعلنا نحن نفعل، كما يقول الرؤساء: نحن نأمر بكذا وكذا، وإن كان المنفذ غيرهم، والكاتب غيرهم، والمبلغ غيرهم. فإذا قال الله جل وعلا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وما أشبه ذلك، فهذا يصح أن يكون لأنه أمر ملائكته بذلك فامتثلوا أمره ونفذوا ما أمرهم به أن يضيف ذلك إلى نفسه، وهذا معلوم لغة العرب ومعروف، ولا يكون مناف أيضا بما سبق، ويكون هذا ظاهره وليس ذلك تأويلا، لأننا إذا تبين لنا مراد المتكلم فمراده هو الظاهر لا يسمى تأويلا. وبهذا يعلم أن معية الله ليست منافية لعلوه واستوائه، كما أن قربه لا يخالف علوه واستوائه، فهو قريب من داعيه وكذلك قريب من سائله ومن التائب والمنكسرة قلوبهم وهو على عرشه. ومثل ذلك مجيئه يوم القيامة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا يوم القيامة يجيء إلى الأرض، يأتي إلى الأرض تعالى وتقدس للفصل بين عباده، ولكن يجي وهو على عرشه عالٍ على خلقه، لا يمكن يكون شيء فوقه لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، والأشياء كلها السماوات والأرض بالنسبة إليه صغيرة، ولهذا يقبضها بيده تعالى ويطويها ثم يقول أين الجبارون أين المتكبرون، وكل الخلق الذين في السماء وفي الأرض مقبوض بيمينه تعالى وتقدس، كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قل ابن عباس كما رواه ابن جرير في هذه الآية السماوات والأرض كلها مطوية بيمينه وشماله فارغة وإنما يستعين بشماله من كانت يمينه مشغولة، هكذا قال حبر الأمة. فالمقصود أنه يجب أن يعلم عظمة الله وأنه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، فكيف يسوغ للجاهل الظالم أن يقول إن الله يحل في الأرض ويداخل خلقه تعالى الله وتقدس. والفضيلة الشيخ الرجاء تقدر الله أنه قال لأن النزول لا يصح للذاتي بتفاوت الأزمان والبعاد من أي ذات انطلاقا. نأخر هذا لما يأتي موضوع إن شاء الله، لأنه سيأتي الكلام في النزول من قرب، وإذا أتى إن شاء الله. يقول السائل قلتم أن الاستواء فعل لازم، فما الفعل اللازم؟ وهل إذا نزل الله إلى السماء الدنيا أو جاء إلى يوم القيامة فانفكوا عن الاستواء على العرش؟ الواجب أن الإنسان يفهم الخطاب اللازم، اللازم اصطناعي في النحو، في النحو يقسمون الأفعال إلى قسمين فعل لازم وفعل متعدي، فالمتعدي هو الذي يتعدى إلى مفعول، واللازم الذي يكون ليس له مفعول، اللازم ما ليس له مفعول، وهذا هو المقصود هنا. فمثل الاستواء ما له مفعول، استوى على العرش، والمجيء جاء يأتي، بخلاف الخلق فإن الخلق يتعدى إلى مخلوق لا بد أن يظهر أثره، ولهذا نقول السماوات والأرض مخلوقاته وخلقه صفته، هذا متعدد، وكذلك لحية وإماتة والرزق وغير ذلك. نعم. ومستعد ورد في الآية الكريمة قوله وما يعمل فيها، والأصل في هذا الفعل يقول أن يعدى فيها ما توجيكم لهذا. الحروف تتناوب، حروف الجر تتناوب كثيرا، يأتي واحد بدل الآخر ويأتي بمعنى الآخر، وهذا شيء معروف، مثل في وعلى كثيرا ما تتناوب كثيرا، هذا يعني يقول جل وعلا عن فرعون لا أصلبنكم في جذوع النخل، ويقول سيروا في الأرض، ليس معنى ذلك أنه في داخل الجذوع، وليس معنى ذلك أنه في داخل الأرض، ولكن عليها على، فهي بمعنى على. نعم. يمكن نقول أن هذا من التكلف الذي لا ينبغي، لأن علينا أن نقول بما علمنا وما ذكره الله جل وعلا لنا، أما ما وراء ذلك فشيء قد لا تحتمله عقولنا ولا تصل إليه، مع العلم أن الله جل وعلا أول بلا بداية، وأنه ليس بحاجة لا إلى العرش ولا إلى غيره، بل العرش فقير إليه، وكونه خلق واستوى عليه ما هو لأنه محتاج إلى هذا تعالى وتقدس، بل لحكمة، لحكمة وابتلاء، قد يظهر شيء من ذلك وقد لا يظهر، فيجب أن الإنسان يقف حيث أوقفه الله ولا يتعدى ذلك إلى الأمور التي لم يأتي تأتي الأخبار من الله إلينا يعلمنا إياه، نقف عند حدنا. هذا السؤال قد أجاب عنه بعض العلماء، ولكن جواب يعني مقتضى النظر فقط، ما فيه نصوص. قال إن إنه كان مستويا قبل ذلك، ولكن لأنه لما خلق العرش استوى عليه، ما كان يخلقه ويتركه، ولكن الاستواء بعد خلق السماوات والأرض استواء خاص، استواء خاص، هكذا قال. سبقا تكلمنا على هذا، قلنا العلو صفة ذاتية بمعنى أنه لا يمكن أن يكون شيء فوق الله أبدا تعالى وتقدس، وأنه ملازم لذلك، وهذا عندما أيضا عرفنا بصفة الذات وصفة الفعل، أن صفة الذات هي التي تلازم ذات الرب جل وعلا أبدا لا يمكن أن تفارقه، وهذا لا يمكن العلو أن يفارق الرب جل وعلا تعالى وتقدس، دائما هو العالي، لهذا قال أنها صفة الذات، فهو العالي الأعلى دائما وأبدا على خلقه، خلاف الاستواء فإن الاستواء على مخلوق الذي هو العرش، وهذا لا نعرفه إلا بالنص فقط، إذا جاء النص قلنا به وآمنا به واتبعناه، لهذا فرقوا أيضا من ناحية الثبوت بهذا وهذا، من ناحية الدليل قالوا الاستواء سمعي، وأما العلو فهو عقلي فطري سمعي، فرق بين هذا وهذا. ذكرت أن المراد بالمعية هو العلم، وهذا ليس هذا تفسيرا بذاته، وهل ما بين تفسيرا للكلمة بشدها المطالب الأصلي أما بأن ذلك نفس الله؟ واقع يعني يقولون آفة الأخبار رواتها، أنا ما قلت إن المعية العلم الآن، يعني نحن حاضرون، كيف إذا نقل الإنسان شيئا عن غير حاضر؟ كل هذا من معاني المعية، من معاني المعية، قلنا إن العلم عام شامل، وأما المعية فقلنا لها مقتضيات، مقتضى الخوف والمراقبة، ومقتضى الحفظ والكلاءة والنصر، اختلف هذا وهذا، لو كانت المعية معناها العلم ما صار فيه فرق بين هذا وهذا، كلها سواء. هذا شيء. الشيء الثاني أني قلت إن المعية إن معناها العلم والمراقبة والإحاطة وأنهم في قبضتي، كل هذا مما هو العلم فقط. العلم شيء من ذلك، شيء من ذلك. ولكن الذي قلت إن السلف فسروا المعية بالعلم ردا على الذين يقولون إن الله مع خلقه بذاته داخل له، ففسروها بالعلم لأجل ذلك ردا لهذا، لأنه باطل. قالوا إنه معهم بعلمه، أما هو فهو مستوى على عرشه بذاته تعالى وتقدم فوق خلقه. نعم. يقول هذا تفسير القرب في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن الملائكة تأويل مخصص بالآية تعرض عليها. ليس تأويل، لأن السياق يدل على أنهم الملائكة. وإذا ونحن نقول لا يجوز للإنسان أن يأخذ اللفظ في جميع موارده على وتيرة واحدة، يجب أن ينظر في السياق والقرائن ودلائل الخطاب ما مراد المتكلم، فإذا تبين له مراد المتكلم فذاك هو الظاهر. فمثلا حينما يقول جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، نقول هذا الإتيان إتيانه جل وعلا بنفسه حقيقة بدليل هذه الأمور المقترنة في هذا الخطاب، ذكر الملائكة وذكر وأن هذا يوم القيامة حينما يجتمعون، وذكر القضاء وكون الأمور ترجع إليه وإلى الله ترجع الأمور، وغير ذلك من القرائن التي حفت بهذا. أما إذا نظرنا إلى قوله جل وعلا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. نقول الإتيان هذا إتيان عذاب، إتيان عذابه وجنده الذين سلطهم من رسوله والمؤمنين، أما هو جل وعلا فلم يأتي، لم يأتي. وكذلك قوله يعني بدلائل القرائن والسياق والحال، وكذلك قوله جل وعلا فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، أقول هذا إتيان عذابه وهذا هو الظاهر وليس هذا تأويلا، لأن الله لا يأتي من سيسان الحيطان تعالى وتقدس، وإنما هو عالم على جميع خلقه. والمقصود أن الإنسان يجب عليه أن يتفهم مراد المتكلم، فإذا تبين له مراده فهذا الذي هو مراده هو الظاهر وليس تأويلا. لا، ما يطلق هذا ولا ينكر، لأن العلم ذاتي والإحاطة ذاتي والسمع كذلك وغير هذه من معانيها. أما أن نقول المعية ذاتية فهذا لا يجوز، لأن هذا قد يفهم منه أن الله مع خلقه بذاته، وهذا كفر بالله جل وعلا، كون الله جل وعلا يكون مخالطا لخلقه تعالى الله وتقدس وهو منافي لعلوه، فلا يجوز إطلاق هذا القول. يعني بعض الشبهات التي في أحد من أنه من خلق الكون من خلق وما كان سوء البشر، كيف يقول هذه يطردها بالعلم وأن الله جل وعلا هو الذي كلف الخلق لعبادته، خلقهم لعبادته، وأنهم كلهم بقبضته وليسوا ينقصون ملكه لو عصوه أو يزيدون ملكه لو أطاعوه، وأن الأمور كلها وأن الله لا يسأل عما يفعل، وأن الإنسان يجب أن يقف عند حده ولا يتعدى طوره فيذهب ينظر في الأمور التي قد يعترض بها على الله جل وعلا، فإنه قد يكون هذا سبب تعذيبه، فإن الله جل وعلا يخاطبنا على حسب عقولنا فقط، ومن وقف على خطاب الله كفاه ذلك.